قريش لا في جبن بالله والله العظيم ما تزعلنا لا نزعل منك والله ما تزعلنا لا نزعل منك عايزين نسمع احنا جايبينك نسمعنا قرآن الكريم شرف لنا كلب طار الله يبارك فيك يا رب لإله قريش رحلة الشتاء والصيف الله أكبر الله أكبر بسم ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم Oh,